تفسير الآية 20 من سورة مريم، يقول تعالى: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أي قالت مريم له متعجبة تعجبا شديدا: كيف يكون لي ولد والحال والواقع أني لم يقربني إنسان، أي لم يجامعني زوج عن طريق الزواج الذي أحله الله تعالى، ولم أكن مطلقا أبدا بكل تأكيد في أي وقت من الأوقات بغيا، أي فاجرة تبغي الرجال، أي تطلبهم وتريدهم أو يبغونها للزنا بها، فالولد لا يكون إلا بذلك.